الأخ أبو الهيثم يقول: رجل اقترض مبلغا من المال أحد أقرض مبلغا من المال لأحد المعارف بحيث قضى به حاجياته، مع العلم أنه وعد صاحب المال متى احتاج المال المقترض يسدده له، فهل يجوز أن يزكي صاحب المال على هذا المال الذي ليس بحوزته؟ نعم يزكيه بارك الله فيك، لأنه على مليء ومقتدر قادر على السداد، فلا بد أن يزكي.